بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. باب فضل العلم. وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل: رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نشرع في عدة مجالس في الكلام على كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وإنما كان الاختيار لكتاب العلم من صحيح البخاري ذلك لأن العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم معانيها المتعلقة بفضائل العلم وربط مسائل العلم وأحكامه وآدابه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى ما ينبغي أن يأخذ أو يجري عليه طالب العلم. وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يتأصل عليها الطالب. وكتاب العلم من صحيح البخاري كتاب مختصر ميسر، فيه أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وآي، وفي بعض الآثار المروية عن بعض السلف عليهم رحمة الله، تبين مسائل العلم وآدابه وأحكامه التي ينبغي لطالب العلم أن يعلمها. وكتاب العلم صدر البخاري رحمه الله صحيحه بهذا الكتاب بعد كتاب بدء الوحي وكتاب الإيمان، ذكر كتاب العلم وهو الكتاب الثالث من صحيح البخاري، باعتبار أن الوحي علم، وما في هذا الكتاب أيضا علم الله سبحانه وتعالى الذي علمه عباده، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه على هذه الأمة. قول البخاري رحمه الله كتاب العلم، الكتاب هو من كتب يكتب كتابا وهو الجمع، وأصل هذه المادة الجمع، وإنما يسمى أو إنما سمي الكتاب كتابا لجمعه لمسائل العلم، وكذلك يسمى كتابا لالتصاق أوراقه واجتماع الحروف فيه. فربما يكتب الإنسان ورقة واحدة ويقول كتب فلان كتابا، أي جمع فيه وحشد الحروف، وتسمى الكتيبة كتيبة لاجتماع أفرادها بعضهم مع بعض، وهذا أمر ظاهر. ولهذا يقول الشاعر: لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسياري، يعني واجمعها. وأصل الاشتقاق في هذا في هذه المادة الجمع، أينما استعملت. ويذكره العلماء هنا في الكتب والدواوين، وجرى عليه اصطلاح العلماء لهذا الأمر، فيقال كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، أي الجامع لأحاديث أو آيات أو مسائل هذا الباب. والمراد بالعلم هو المعرفة والإدراك، وقيل إن العلم والمعرفة لا يتساويان من جميع الوجوه، ولهذا الله سبحانه وتعالى عالم. ويتحفظ بعض العلماء في إطلاق اسم العارف على الله، اسم العارف على الله سبحانه وتعالى بهذا الاعتبار. وقوله هنا باب فضل العلم، عادة العلماء أنهم يصدرون الأبواب بفضل الشيء الذي يريد أن يتحدث عنه، كفضل الإيمان وفضل الصلاة وفضل الطهور وغير ذلك. وعلى هذا يجري الأئمة عليهم رحمة الله كالإمام البخاري في كتابه الصحيح في كثير من المواضع. والعلم هو أفضل وأشرف ما يسعى إليه، وذلك أن الإنسان لا يمكن أن يفعل خيراً إلا بالعلم، لا يمكن أن يؤمن إلا وقد تعلم الإيمان قبل ذلك، ولا يمكن أن يصلي إلا وقد تعلم الصلاة قبل ذلك، ولا يمكن أن يزكي إلا وقد تعلم الصلاة قبل ذلك. إذن هو عتبة لكل خير، عتبة لكل خير. ولهذا يقول العلماء إن فريضة العلم أفضل من فريضة العمل، لأن الإنسان إذا عمل بلا علم عمل على جهالة وبلا إخلاص وإنما تخمين ولو صادف الحق. كذلك أيضا فإن نافلة العلم هي أعظم من نافلة غيره، وذلك أن الإنسان حتى في أمر الإيمان الإنسان لا يمكن أن يؤمن إلا وقد عرف الله، وإلا بماذا يؤمن؟ هذا من الأمور البدهية. ولهذا نقول إن معرفة الله سبحانه وتعالى سابقة للإيمان به، وهذه المعرفة منها معرفة فطرية موجودة في ذات الإنسان وهي التي فطر الله عز وجل الناس عليها، كما قال الله جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها، وكما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. إذن هذه المعرفة موجودة جبلة في ذات الإنسان. وكذلك أيضا فإن من المعرفة ما هي معرفة مكتسبة التي يأتي بها الأنبياء، وذلك بمعرفة حق الله عز وجل على العباد. الإنسان يعلم أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي والمميت، لكن ماذا يبذل لهذا الرازق وهذا الخالق وهذا المحيي والمميت سبحانه وتعالى؟ يبذل له العبادة. ما هي العبادة؟ الصلاة. ما صفة الصلاة؟ ما هي أركانها وواجباتها ومواقيتها وغير ذلك. لهذا نقول إن العلم سابق لكل عمل به، العلم سابق لكل عمل به يثاب عليه الإنسان. ومن هذا الوجه يقول العلماء بفضل العلم وجلالة قدره، ويكفي في ذلك قول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلماء رفعهم الله عز وجل وأعلى منزلتهم لهذا الأمر، أنهم يتوجهون إلى الناس بالتعليم، ويقوم الناس بالعلم والعمل. وما من أحد من أمة نبي من أنبياء الله عز وجل اتبعوه إلا وأجر الأتباع يلحق المتبوع، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كذلك أيضا في المنذرين والمبشرين والعلماء والدالين الناس إلى الخير، إن دلوهم إلى الخير بصدق وإيمان وإخلاص لله جل وعلا أثابهم الله سبحانه وتعالى بقدر ما يفعلون. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة ومن دل على هدى، إلى غير ذلك من الأمور التي تدل على منزلة العالم. ذكر الله عز وجل رفع العلماء، وجاء في حديث أنس بن مالك عند الإمام أحمد في المسند قال: العلماء كالنجوم. في هذا جملة من الإشارات، منها أن النجم ثابت بخلاف الكواكب، الكواكب تسير، النجم ثابت. وثبوت النجم في هذا أنه لا يتغير ويتحول يتبع الأبصار، وإنما الأبصار تتبعه، يعني لا يتأثر بالجماهير، وإن حيل بينه وبين دعوته يبقى كحيلولة السحاب عن النجم، لا يتغير حتى يراه أهل الأرض فيراه الجمهور، حيل عنه هنا فيذهب هنا اللي يراني حتى يتزحزح عن مكانه الذي هو عليه، يصبر وينتظر حتى تزول تلك السحابة ثم يرى، فهو ثابت وهو دليل. ولهذا الكواكب دلالتها تختلف عن دلالة النجوم. النجوم دلالتها في ذلك ثابتة باعتبار أن النجم هو علامة ثابتة يعرف الإنسان بها الجهات. أما الكواكب المتحركة يعرف الإنسان بها الأوقات، يعرف الإنسان بها الأوقات، وهذا أمر معلوم وأمر مشاهد. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سبق الله جل وعلا بذكر الإيمان قبل العلم، أن الإنسان إذا كان عالما بلا إيمان فيه شبه من إبليس، لأن إبليس هو من أعلم مخلوقات الله سبحانه وتعالى بالله، فهو يعلم الله جل وعلا وشاهد الخطاب وشاهد الأنبياء على مر العصور منذ أن أنزل الله عز وجل آدم وطرد الله عز وجل إبليس وأخرجه وأنزله إلى الأرض، فشاهد ما جاء من أنبياء الله عز وجل بعد ذلك، ورأى مراتب الانحراف في الأمم والشر في ذلك ونحوه، بل إنه يعلم من الحق ما لا يعلمه كثير من العلماء أو أكثر العلماء. لماذا؟ لأنه شاهده وعاينه من غير واسطة، شاهده وعاينه وغير واسطة فكان أضل. لهذا العالم الذي زكاه الله جل وعلا هنا هو الذي حمل الإيمان، هو الذي حمل الإيمان. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. في هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان كلما ازداد علما أن يزداد عملا وأن يزداد إيمانا. ولهذا يقول غير واحد من السلف كما جاء عن سفيان قال: ما ازداد الرجل علما فازداد من الدنيا قربا إلا ازداد من الله بعدا. لأن الإنسان إذا كان عالما ثم توجه إلى الدنيا في هذا إشارة إلى ماذا؟ أنه تعلم العلم للعمل أو للدنيا، تعلم العلم للدنيا. ولهذا ينبغي للإنسان أنه كلما تقدم خطوة في العلم أن يتفقد نفسه في العمل، أن يتفقد نفسه في العمل. إذا وجد أنه ينقص عملا فليراجع نفسه وليقم بالتصحيح، فإن مساره منحرف. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم قال الله جل وعلا: والله بما تعملون خبير. بما تعملون أو تعلمون؟ تعملون. بما تعملون إشارة إلى أن العمل بالعلم مطلب، أن العمل بالعلم مطلب، وهو الذي يزكيه، وهو الذي يثبت صدق الإنسان. تعلمت حكما من أحكام الله عز وجل فوجب عليك أن تعمل به. ولهذا كان السلف الصالح يخشون من العلم بلا عمل ولو كان أمرا يسيرا. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله، يقول: ما من شيء بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله إلا وفعلته، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى حجاما دينارا، احتجمت فأعطيت الحجام دينارا. هذا فيه تزكية للعلم. ولهذا نقول ينبغي لطالب العلم أنه ما تعلم حكما من أحكام الله عز وجل وهو قادر على العمل به أن يعمل به، حتى يجمع بين العلم بين العلم والعمل. وفي قول الله جل وعلا: وقل رب زدني علما، هنا الخطاب توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل رب زدني علما. لم يأمر الله جل وعلا نبيا من أنبيائه أن يسأله زيادة في شيء من أمر الدين والدنيا إلا العلم، وذلك أنه هو باب الخير، هو باب الخير للإنسان. هذا دليل على فضله. ما أمره بأن يدعوه أن يستكثر من المال أو الجاه أو السيادة أو القبول في الأرض أو غير ذلك، أمره بأن يسأله الزيادة في العلم، وقل رب زدني علما. في هذا أيضا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان كلما صعد في مراتب العلم أن يقر بجهله، فإن باب العلم متسع لا يمكن أن تبلغه. ولا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى سعة علمه، بل ينبغي أن ينظر إلى سعة جهله، ذلك حتى يتواضع وأن يقدر لله عز وجل قدره. ومن أسباب التواضع أن يكثر الإنسان من سؤال الله عز وجل زيادة العلم، فإن في ذلك إشارة إلى فقره إلى علم الله سبحانه وتعالى، إشارة إلى فقره إلى علم الله جل وعلا. نعم. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حاء، وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول. أين أراه السائل؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. في هذه الترجمة من البخاري رحمه الله استنباط لطيف، ومن يتعلق بأن الإنسان إذا سئل شيئا وهو منشغل بغيره، هذا من آداب الجواب ومن آداب السؤال، وفيه فوائد. وتقدم الإشارة إلى أن كتاب العلم إنما وضعه البخاري رحمه الله ليبين جملة من المسائل في من ينظر في هذا الكتاب العظيم وهو أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، والأمة أطبقت واتفقت على قبول ما فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكاد الإنسان يلتمس في هذا الكتاب شيئاً من الأحاديث الضعيفة، فضلاً أن يكون دون ذلك مرتبة من المنكر والمردود أو الموضوع، وإنما مواضع الخلاف في ذلك هي في معرفة مواضع العلل غير القادحة في هذا الكتاب، كذلك أيضاً في بعض الألفاظ الواردة فيه التي هي موضع خلاف حقيقي عند العلماء في قبولها أو ردها، لأننا لو قلنا بقبوله كله لكان حكماً في حكم المصحف من جهة دقة ألفاظه وتمامها، نقول هو ليس كالمصحف باعتبار أن ثمة ألفاظ يسيرة في موضع خلاف عند العلماء، وأما مجموعه أحاديث وألفاظ هي محل قبول عند الأئمة. في هذا الكتاب يذكر المصنف رحمه الله جملة من آداب العلم، آداب التلقي، آداب التعلم والمعرفة، هذا من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها في حال السائل وفي حال المجيب وفي حال المسؤول عنه أيضا، في حال المسؤول عنه، وهي مواضع العلم. وفي هذا يظهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم وهديه في الرحمة بالناس واللطف بهم. وهنا في الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم منشغل بغيره، في هذا أن الإنسان لا يقدم المفضول على الفاضل، لا يقدم المفضول على الفاضل ولو وجد داعي إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل شيئا وهو منشغل بغيره فاستمر على حديثه ولم يجب ذلك السائل. وفي هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إجابة السائل، لأن كتمان العلم لا يجوز، والله جل وعلا إنما بعث أنبياءه لتعليم الناس وإرشادهم من غير سؤال، فكيف وقد حصل السؤال؟ ويروى في الخبر أن من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة، لهذا كان الأنبياء أعلى الناس مرتبة في باب البلاغ، وأخشاهم لله سبحانه وتعالى في هذا الأمر بإبراء الذمة في تعليم الناس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع في أمر البلاغ يقول اللهم بلغت اللهم فاشهد، يعني إبراء للذمة بالبلاغ. ولم يفوت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سؤال السائل مع انشغاله بالفاضل عن المفضول، أي أن الإنسان إذا وجد لديه فاضل ومفضول وأمكنه الجمع بينهما فإنه يأتي بهما. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام وهو منشغل بمفضول وهو منشغل بفاضل، سأله سائل سؤالا مفضولا عند النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يراه أنه هو الفاضل. في هذا إشارة أيضا إلى أنه ينبغي للإنسان أن لا يتنازل عن الفاضلات إلى المفضولات رغبة برغبات الناس وإجابة لهم. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جامل أحدا في باب العلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام منشغل بما هو أولى بالبيان، فما قال أجامل فلان، لماذا؟ لأن رسالته أولى من غيره. وهذا السائل ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو يرى عند نفسه أن سؤاله أولى بالجواب من استرسال النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر السياق، وهو حسن المقصد في ذلك، لكن حسن المقصد لا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدع ما هو عليه من الأمور الأولى في البيان، فانشغل النبي عليه الصلاة والسلام بالفاضل وترك المفضول، ثم استدرك ذلك المفضول وقام بأدائه عليه الصلاة والسلام. ويقول هنا قال جاء عربي قال متى الساعة، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث. في هذا أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فما عنف ذلك السائل مع كونه قد قاطع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عنفه وقال اسكت أو دع أو أنصت أو غير ذلك، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم استرسل في حديثه وهو يدرك أن الاسترسال كاف في الانصراف عنه إلى حين وقته، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أجابه بعد ذلك تعليما له وتطيبا لخاطره وإبراء لذمته. فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم لم يسمع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر منه التجاهل لهذا السؤال وانصرف إلى غيره. كذلك أيضا ينبغي للسائل إذا سأل أحدا ثم انصرف عنه أن يعذره، ربما كان منصرفا إلى أمر فاضل، ومثل هذا لا يعني احتقارا ولا ازدراء، بل يعني أنه انشغل بشيء أولى من أمر البلاغ. ويبغي أيضا للمتحدث أو للعالم أن يجيب السائل ولو بعد حين إبراء للذمة. ثم هنا في سؤال الأعرابي عن أمر الساعة أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد بالساعة هو يوم القيامة، وإنما سميت بساعة باعتبار أنها تأتي بلحظة على الناس، والساعة تطلق على اللحظة وتطلق على الساعة الزمنية كما هي معروف في وقتنا. والعرب تقسم الساعات في الليل والنهار إلى 24 ساعة، وهذا أمر معلوم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الساعة الأولى يعني يوم الجمعة إلى آخر الخبر. فنقول حينئذ إن تقسيم ساعات الليل والنهار هي 12 ساعة في النهار ومثلها في الليل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أين أراه السائل عن الساعة، ويظهر يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأعرابي قد غير مكانه أو انتقل أو تحول أو نحو ذلك، ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. والمراد بتضييع الأمانة هو عدم أداء الواجب على من استحق التكليف، يعني قام التكليف على الإنسان ثم فرط في أداء الأمانة. وهذا يتوجه إلى الناس كلهم، إلى الحاكم وإلى العالم وإلى العامة، الحاكم والعالم والعامة، وذلك الحاكم بتفريطه بالأمانة بما ولاه الله عز وجل بالقيام بأمر الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا العالم بأمر البلاغ والتسويف أو الميل إلى الدنيا أو المداهنة في دين الله عز وجل، وكذلك أيضا بالنسبة للعامة في أداء الأمانة فيما يتعلق بأمر الله سبحانه وتعالى بما عقده الله عز وجل بينه وبين عباده. كذلك أيضا في جانب الأموال، وذلك بتضييع الحاكم أموال الشعوب وتبذيرها والإسراف فيها والاستئثار بذلك، كذلك أيضا ميل العالم إلى جانب الدنيا والانصراف إلى ذلك وتعطيل أمر الله سبحانه وتعالى، كذلك إضاعة الأمانة فيما بين الناس من جهة نكران مثلا الأمانات وجحدها، وكذلك السرقة وغصب الأموال والأراضي وغير ذلك. فإذا ظهر هذا في الأمة فإن هذا من أمارات الساعة، حتى إن الإنسان ربما لا يثق بأقرب الناس إليه ولا يستطيع أن يضع وديعة عنده لخوفه على ماله، وهذا إشارة إلى ضعف الأمانة في الناس. وهنا قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، وهذا من أمراتها الصغرى. قال هنا وإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، وذلك بتصدير حكام جهلة بعيدون عن إقامة حكم الله عز وجل ومراده، وكذلك أيضا أن يتصدر في الناس أهل الجهل لا أهل العلم. إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن العاص في الصحيح، قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يعني هذا من علامات الساعة، يعني إذا ظهر ذلك من الإنسان فرأى الجهال يتصدرون للناس فالعلم والفتوى وتوجيه الناس وهم على جهل، فهذا إشارة إلى أن الأمر أسند إلى غير أهله. كذلك إذا تصدر في الأمة حكام أو ولاة على اختلاف ولاياتهم، ولايات كبرى أو صغرى، وهم ليسوا من أهل الأمانة وليسوا من أهل الثقة وليسوا من أهل الديانة واستأثروا بالأمر، فهذا من أمارات الساعة الصغرى. نعم. باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي بن ماهك عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. في قوله هنا باب من رفع صوته بالعلم، ورفع الصوت بالعلم له فوائد، منها البلاغ، ومنها بيان أهمية القول. البلاغ حتى يسمع من كان بعيدا، ومن لم يسمع فإنه يجب على العالم أن يعلم الجاهل في موضعه الذي يسمعه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كان يخطب في العيد للرجال ثم يتوجه إلى النساء ويخطب فيهن. هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أنه يبلغ من احتاج إلى بلاغ إذا لم يبلغه صوته. وهذا هو الفائدة الأولى من رفع الصوت، هو البلاغ. الثاني بيان أهمية الخطاب والمعنى الذي يريد إيصاله. المعنى الذي يريد الإنسان إيصاله إلى الناس برفع صوته، هذا من الأمور المقصودة برفع الصوت، أي بيان أهمية هذا المعنى، إما أن يصرخ في الناس أو نحو ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا إذا خطب في الناس احمر وجهه وعلى صوته، بيان لأهمية هذا الخطاب وهذا القول. ولهذا نقول هذا يكون غالبا في جوانب الخطب وانتقاء المعاني، وفيها أيضا من التخويف والترهيب والترغيب وبيان الخطورة، وهذا يختلف من مقام إلى مقام ومن حال إلى حال. قال هنا رفع صوته بالعلم، وهذا يظهر في هذا الحديث في الصلاة، قال فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار. أدنى الخطاب المراد به هو النوع الأول، وهو أن يسمع الناس ذلك الخطاب، ويل للعقاب، وويل هو وعيد وتهديد لمن فعل ذلك، أي أنهم توضأوا ويقصرون، وذلك لتعبهم في حال السفر، فربما يتوضأ الإنسان على عجل ويبقي شيئا من عقبه. فأنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي المنادي ويل العقاب من النار، أي الذين أبقوا من عقابهم شيئا وقصروا في الوضوء، أن الله عز وجل يعذبهم بحسب أو بمقدار تقصيرهم ذلك. واختلف العلماء في ذكر العقاب هنا، هل الإنسان يعذب بعقبه أو المراد بذلك بأهل العقاب؟ فيقال ويل لأهل العقاب فيحذف ذلك باعتبار المعرفة والعلم بداهة في ذلك. فنقول كلا القولين محتمل، وهو شبيه في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، يعني هل هذا يعذب ما أسفل من الكعبين أو يعذب صاحبها؟ كلا الأمرين محتمل والله أعلم. وقوله هنا مرتين أو ثلاثا فيه تكرار العلم، أن الإنسان يكرر العلم، وله مسألة أيضا ترجمة عند المصنف تأتي بإذن الله. نعم. باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا. وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحيت. فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. هنا في قول المصنف رحمه الله باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، هذه تسمى صيغ السماع، ومراده بالمحدث يعني حامل الحديث، وليس المراد بذلك هو المعنى الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي عند أصحاب الحديث، وذلك أن مثل هذا الاصطلاح أصبح علماً على معنى من المعاني بوضع العلماء عليهم رحمة الله، ولكن المراد بذلك هو المعتني بعلم الحديث. قال: باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، هذه صيغ السماع. العلماء يختلفون هل صيغ السماع متشابهة أم هي متباينة. منهم من يقول هي واحد باعتبار أنها تفيد السماع، ومنهم من يقول أنها مختلفة. لكن نقول إن السماع من جهة الحقيقة يختلف، السماع من جهة الحقيقة يختلف، منه ما يسمع من المحدث مباشرة، ومنه ما يكون عرض على المحدث، أي أن التلميذ يقرأ من كتاب المحدث ومن كتاب الشيخ، والشيخ يسمع والناس يكتبون. إذن الشيخ لم يتكلم، كتب كتابا ثم قرأه التلميذ. هذا يطرأ عليه شيء من الغفلة أو الخطأ في قراءة التلميذ، أو ربما تجاوز سطر أو إسقاط شيء من ذلك أو كلمة أو تصحيفها في حين غفلة فيكتب خلاف ذلك، وهذا يستعملونه غالبا في لفظ الإخبار والتحديث. والسماع غالبا يكون بالسماع من فم الشيخ مباشرة لا بمجرد العرض. منهم من يساوي بين هذا وهذا، ونقول إنما كان سماعا من الراوي مباشرة فهو يختلف ما حدث به الإنسان فردا وما حدث به جماعة. ما حدث به منفردا هذا أقوى. لماذا؟ لأن السمع يرعى وينصت ويطرق الإنسان للمحدث، بخلاف لو كان الإنسان أمام جماعة. الآن أنتم أمامي جماعة وتسمعون الحديث، لو كان واحدا منكم أمامي ولم يكن معه أحد من الحضور لكان أشد انتباها. لماذا؟ لأن الخطاب ينصب إليه منفردا، الخطاب ينصب إليه منفردا، ولهذا إذا قال الراوي حدثني وأخبرني وأنبأني هذا أقوى، إشارة إلى أنه كان وحده. أما إذا كان مع جماعة فهو يأتي بعد ذلك. لهذا نقول إنه حدثني أقوى من حدثنا، وأخبرني أقوى من أخبرنا، وأنبأني أقوى من أنبأنا، وسمعت أقوى من سمعنا، أقوى من سمعنا، باعتبار أن الخطاب توجه إليه. فالمحدث منتبه في ذلك، والمستمع كذلك أيضا منتبه في هذا. ويأتي بعد ذلك بعد ألفاظ السماع ما يسمى بالعنعنة، وهو رواية الراوي عن شيخه بغير سماع، يقول عن فلان أو أن فلانا قال أو قال فلان، مما لا يفيد سماع. الأصل فيه أنه محمول على السماع إلا إذا كان الراوي متهم بالتدليس، فإذا كان متهم بالتدليس فإن الحديث في ذلك يرد. وهنا نقل عن جماعة من العلماء الذين يرون أن صيغ السماع واحدة، ونقل ذلك عن الحميدي، ثم ذكر أيضا استعمال هذه الصيغ وأصلها وتاريخها أنها موجودة حتى في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر هذا في حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فحدثوني، يعني أن هذه العبارة كانت تجري على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كحال عبد الله بن مسعود في قوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وكذلك أيضا لفظ سمعت قاله عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفظ الرواية جاء عن عبد الله بن عباس، وكذلك أيضا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. وفي استعمال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا في قوله عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، يأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل، فإن المصنف يكرره معنا بإذن الله. نعم. باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان، حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي؟ قال فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخلة. هنا في ذكره لمسألة طرح الإمام المسألة لأصحابه ليختبر ما عندهم من علم، في هذا إشارة إلى عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وما ينبغي أن يقتدي به بذلك أيضا العالم، ليبين مدى ما عندهم من علم من معرفة وإدراك لما خطبهم به، وهذا يكون بطرح السؤال. كذلك أيضا فيه دفع للمنافسة بين المتعلمين، المنافسة بين المتعلمين حتى يتنافسوا في تحقيق العلم، فإن الله عز وجل أمر بالمنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني أن الإنسان يسابق غيره في عمله في عمل المعروف، ولهذا الله عز وجل يقول وسارعوا وسابقوا، يعني أن الإنسان يرى أن معه غيره من يسعى في هذا الطريق فينبغي أن يسبقه حتى يفوز، ولكن يكون ذلك مع صدق نية وإخلاص لله جل وعلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرح المسائل لأصحابه لينظر ما لديهم من علم ومعرفة، وهذا يظهر في أحاديث كثيرة، منها ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ترك أبا بكر الصديق يؤول الرؤيا، ثم لما انتهى قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، ولم يدع النبي صلى الله عليه وسلم التأويل له مجردا، وإنما نظر إلى حال تأويل أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى. في هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يمهل الطالب بالجواب وكذلك أيضا بالمعرفة، وحتى يميز الإنسان ما عنده، وكذلك يظهر المتميز عن غيره حتى يكون في ذلك حثا وحظا لغيره أن يقتدي به. وهنا في قوله إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي، في هذا أن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله مع صغر سنه إلا أنه أدرك الجواب مع وجود الكبار، وفيه أيضا حياؤه من الكلام والجواب مع وجود الكبار في قوله فاستحييت، يعني أن أجاوب مع وجود العلية والكبار مثلا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن الصغير ينبغي أن يحترم الكبير، وهذا شيء من الحياة والفطرة في هذا، وهو في ظاهر سياقه أنه تمنى لو أجاب حتى يحظى بثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومدحه له ومعرفة ما لديه أيضا من علم وخير ومعرفة في ذلك. وفي هذا أيضا فضل النخل وكذلك أيضا فضل المؤمن، فضل النخل وفضل المؤمن. المؤمن في فضله أينما يوجه يأتي بخير، إن تعامل الإنسان معه بالمال كان صاحب أمانة وثقة وأهل وفاء، إذا تعامل معه بالصحبة كان صاحب تحمل وصبر وإعانة وتسديد، وإذا كان في الجهاد كان صاحب ثبات وقوة، وإذا كان في العبادة كان معينا عليها بحسب مرتبته في جانب الإيمان. كذلك أيضا فإن النخلة كل ما فيها ينفع ويستفاد منه، وذلك بثمرها وكذلك أيضا بعسبها وساقها وغير ذلك مما يستفيد منه الناس، بخلاف بقية الأشجار التي يستفيد منها الناس بثمارها وقل ما يستفيدون فيما عدا ذلك. نعم. باب القراءة والعرض على المحدث. هنا في قوله في الباب السابق ليختبر ما عندهم من علم، الاختبار على نوعين، اختبار من الطالب للعالم، والنوع الثاني اختبار العالم للطالب. اختبار العالم للطالب هذا المعلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما اختبار الطالب للشيء من العالم ليستوثق ما لديه، فإن ثبت ما لديه من علم ومعرفة أمسك به. نقول هذا على حالين، الحالة الأولى إذا كان يريد بذلك أن يبحث عن شيء من الزلل،

أن يتم ما تقدم في مسألة صيغ السماع، فأشار إلى ما يسمى بالإجازة، الإجازة، وهذا هو شبيه أيضا بالسماع، أن الإنسان يبلغ ما لديه، إلا أنه دون السماع مرتبة، إلا في مقام النبوة. في مقام النبوة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرأ عليه الوهم والغلط في البلاغ، لأن الله عز وجل عصمه بخلاف غيره. فقد يقر الإنسان على شيء ويقع فيه شيء من الوهم والغلط، ولكن ربما أيضا حتى لو كان الإنسان منتبها لا ينتبه كذلك أيضا السائل أو الذي يعرض على ذلك الشيخ. مسألة العرض من قبل الطالب على الشيخ، هذا أيضا هذا في حكم السماع، وقد جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وقد أجازه غير واحد من العلماء كلمة مالك رحمه الله إمام أهل المدينة، وهو أن يعرض على الشيخ كتابه ثم يقر ما فيه أن هذا الكتاب كتابي، حينئذ يحدث التلميذ ولو لم يسمعه من فم الشيخ. فهذا يدخل في ذلك أيضا مسألة المناولة، فيناوله إياه ثم يقول هذا الكتاب هو الذي حدثني به فلان، حينئذ كل ما فيه يحدثه فيقول حدثني هذا الشيخ. وهذا ظهر في ذلك الأعرابي الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام فسأله أسئلة وأقسم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يكتفي بنعم، يعني هذا الكلام نعم صحيح، فهذا ينقل الكلام الذي لديه إلى قومه كأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله بمضمونه، بينما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتلفظ بذلك، وذلك أيضا كالألواح والكتب وغير ذلك. فإذا عرضها عليه فيقول هذا الكتاب أنت ألفته أو كتبته أو نحو ذلك، فإذا قال نعم إذن كل ما فيه يقول حدثني به فلان وسمعته من فلان، ما دام أنه أقر بما فيه. ويدخل في ذلك مسألة الشهادة، وكذلك أيضا مسألة الكتب، وكذلك أيضا مسائل العلم. وهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في مجموعة من المسائل. وهنا أيضا نقله عن سفيان هنا في قوله قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني، أو قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء، يعني سواء قرأ العالم على التلميذ أو التلميذ قرأ على العالم، المضمون واحد، يرون أن واحد من العلماء من يجعل هذه مرتبة دون ذلك. وما جاء في حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى في سؤال ضمام بن ثعلبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نوع من العرض، يعني يعرض عليه الله فرض عليك الصلوات الخمس يصليها في اليوم والليلة، النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بنعم، والجواب في ذلك أنه يذهب ويقول حدثني رسول الله أن الله فرض عليه خمس صلوات في اليوم والليلة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما نطق هذا اللفظ، فيكون حينئذ العرض كحال التحديث. وفي قوله بعد ذلك ما يأتي في قول أن ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، بنو سعد بن بكر تربى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم الفصاحة، وهم أفصح من أفصح العرب، ولهذا يروى في الخبر ولدتني قريش ونشأت في بني سعد بن بكر، نشأت في بني سعد بن بكر، فهو أراد أن يشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنا من القوم الذين كنت فيهم ونشأت فيهم وأخذت باللسانهم، إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أيضا أن يعرف بنفسه ولو لم يسأل، أن يعرف بنفسه ولو لم يسأل أنا فلان ابن فلان من القوم الفلاني وكذلك أيضا من البلد الفلانية ونحو ذلك، حتى يسكن الإنسان ويطمئن إليه. نعم. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب ما يذكر في المناولة وكتاب. طبعا ما يتعلق في المسائل العلمية المتضمنة للأحاديث الواردة، ثمة مسائل علمية طبعا لو دخلنا ولجنا فيها ما يتعلق بالأحكام، مثلا في أحكام الصلوات الله فرض عليك خمس صلوات في اليوم والليلة، ودخلنا في أحكام الصلاة والأزمنة ومواقيتها وهي لا تعلق لها ببابنا، كذلك أيضا في مسألة الصيام وأحكامه ورمضان ومراتبه ومسائله، وكذلك أيضا في الصيام في غير رمضان هل هو واجب يستدل بهذا على عدم وجوب غير رمضان، كذلك عدم وجوب غير الصلوات كالنوافل والوتر وغير هذا، وكذلك أيضا فيما يأتي في أمور الزكاة هل في مال الإنسان حق غير الزكاة، هذا من المسائل لو ولجنا فيها لاحتجنا إلى لاحتجنا إلى أشهر، ولكن نتعلق هنا بالمسائل المتعلقة بباب العلم التي فيها شيء من المسائل أو الآداب أو الأحكام التي هي تتعلق بباب العلم، لأن نشرح كتاب العلم من صحيح البخاري. وأما لو أردنا أن نصب في أحكام في الأحكام الفقهية وكذلك العقدية لأدخلنا هذا في أبواب أخرى، وهذا ربما يؤثر على الوقت ولا ننتهي من هذا. لهذا نقول إن ما نتجاوزه من أحكام لعدم تعلقه بباب العلم. نعم. باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. حدثنا محمد بن مقاتل. والمسيب مدني، أهل المدينة يقولون المسيب، وغيرهم يقولون المسيب كما قال علي بن المديني، وكلاها صحيح لأن الأرجح بالكسر ابن المسيب. نعم. قوله سيبون سيبهم ما يصح. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. هنا في قول المصنف رحمه الله: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. أهمية المناولة في العلم وكذلك الكتاب، وأن الإنسان ربما لا يصل بكلامه بقوله إلى الناس بالعلم، فيجب عليه أن يكتب إليه. فالكتاب سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة بالبلاغ، وذلك أيضا أخذا لكلام الله عز وجل، فإنه عند الله سبحانه وتعالى مكتوب، فهو عند الله جل وعلا مكتوب، وقد أبلغه الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل فبلاغا، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل وأبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته. فيه أهمية الكتاب إلى أهل البلدان وأهل الآفاق وتعليمهم، وكذلك أيضا تصنيف العلم بالكتب، وهذا بحسب حاجة الناس، بحسب حاجة الناس يكتب العالم في ذلك، وهذا له هدي وسلف، ويكفي في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكتب إلى البلدان، فكتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الملوك: ملك البحرين وكسرى وقيصر وملك مصر ودومة الجندل وغير ذلك من البلدان. كتب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى عماله، وكان يكتب أيضا ويعطي أصحاب السرايا وغير ذلك من الكتب التي يريد بها النبي صلى الله عليه وسلم التعليم والبلاغ وإقامة الحجة. فربما يبلغ الإنسان بكتابه ما لا يبلغ بقوله، ولهذا ابن الجوزي رحمه الله كان يسمي الكتاب الابن المخلد، يعني أنه يبقى من إرث الإنسان ما ينفع الله عز وجل به وينتسب إليه، كتاب يبقى ما أبقاه الله سبحانه وتعالى إلى أمد الدهر، فينتفع به الناس فيكون من العلم الذي ينتفع به. كذلك أيضا فإن البلاغ في مسألة العلم للناس، ولو لم يكن ذلك بكتاب فإن هذا مما ينفع الله عز وجل به، فيعلم الإنسان الخير تعليما للناس، ولو انقدح في أذهانهم ولو لم يدونوه، فينقله الإنسان إلى ابنه أو أصحابه أو تلاميذه، ثم يوجه التلاميذ إلى من بعدهم. فالله عز وجل يعلم العلم المنقول في الأذهان كما يعلم سبحانه وتعالى العلم المنقول بالكتب. فكم من العلوم موجودة في أذهان الناس لا يعلمون من أين أتت إليه، وإنما تناقلوها كما يتناقلون الكتب المدونة، كما يتناقلون الكتب المدونة. لهذا نقول إن الله عز وجل يثيب الإنسان على ما يبلغ به الناس، سواء كان بلسانه أو كان بقلمه. وجرى على هذا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بتبليغ الدين، سواء كان باللسان أو كان بالكتاب. ولهذا نسخ عثمان بن عفان المصاحف ثم وزعها على البلدان حتى ينتشر، وكان له عظيم الأجر والثواب في هذا. فكانت الأمة إلى اليوم على هذه المصاحف التي نسخها عثمان. فلما كان سببا بها ولو لم يدونها بيده عليه رضوان الله تعالى، وكان سببا في الجمع وكذلك أيضا في النسخ، كان لها الأثر في نفع الناس وعنايتهم بكلام الله عز وجل تفسيرا، وكذلك أيضا معرفة ما فيها ويتضمنها من أحكام وقصص وتوحيد. وكذلك أيضا جعل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى العناية بالعلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب، من العناية بالكتابة إلى الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كتب للناس واستكتبوه عليه الصلاة والسلام وكتب إليهم. وهنا يقول: ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا، يعني مسألة الكتابة وكذلك أيضا المناولة. فإن حينئذ يقال: حدثني فلان، ولو لم يلتقي به لأنه كتب إليه. وهنا في مسألة المناولة يستدلون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كتب لأمير سرية كتابا قال: لا تقرأ حتى تبلغ مكان كذا وكذا، أي أنه ناوله هذا الكتاب ولم يفصح عما فيه لما بلغ مكان كذا وكذا، فض ذلك الكتاب ثم قرأ ما فيه، فكان مناولة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا على ما تقدم في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام للبحرين، وكذلك أيضا في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره. وفي هذا أنه ينبغي للإنسان أن يستوثق لكتابه تحريرا، وكذلك أيضا تثبيتا لما فيه من علم، حتى لا يزاد فيه ولا ينقص، حتى كذلك أيضا يثق به الناس. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما، فإن الملوك لا يعتدون إلا بكتب مختومة حتى لا يدخل فيها شيء من التزوير أو التزييف ونحو ذلك، فيأخذونها على الجد. وهذا يستوثق الإنسان حتى في زماننا، مثلا في الكتب المطبوعة بتوثيقها مثلا بنسبتها إليه، ومثلا بوضع أرقام أو وضع أختام أو وضع مثلا حقوق ونحو ذلك، تثبت أن ثمة مؤلف يعتني بهذا الكتاب، فتحمل على هذا المحمل من التوثيق والعناية والتثبت. نعم. باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأذبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. في هذا الحديث إشارة إلى جملة من المسائل، منها أنه ينبغي للإنسان ألا يحجز له مكانا وإنما يجلس حيث انتهى به المجلس. وفي هذا ترجم البخاري رحمه الله أن الإنسان يقعد في حيث انتهى به المجلس، سواء كان حاضرا في مجلس علم أو في مجلس عامة. وأما حجز المكان فهذا يورث الإنسان شيئا من الكبر، وكذلك أيضا البغي وربما الظلم، ويوجد ويغر النفوس في بعضها عن بعض. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو بالمنزلة لم يتخذ مكانا له عليه الصلاة والسلام في مجلس إلا في موضع العبادة، موضع العبادة كمحراب الصلاة ومنبر الجمعة وغير ذلك. هذا هو ليس لمقام الذات وإنما لمقام البلاغ، لمقام البلاغ والمصالح، مصالح الشرعية. وأما مسألة الجلوس فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس كما يجلس أصحابه سواسية. ولهذا جاء في الخبر في صحيح البخاري لما جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة جلوس، قال الأعرابي أيكم ابن عبد المطلب، يعني لا يدري، لا يستطيع أن يميز بينهم باعتبار أن جلسة النبي عليه الصلاة والسلام كجلسته ولبسه عليه الصلاة والسلام كلبسه. فقالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ على سارية، فجاء إليه فقال ابن عبد المطلب، فقال نعم. إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أن يجلس كما يجلس أصحابه، إذا جلسوا على الأرض يجلس معهم، وإذا رآهم قياما يقوم معهم، وإذا رآهم متكئين يتكئ معهم، وألا يبرز أمامهم. فإذا كان على موضع من المواضع البارزة هذا يورث الإنسان شيء من الكبر، وأيضا من الأنفة عليهم أو نحو ذلك. وهذا من الأمور المذمومة، وكذلك أيضا في مجالس العلم لا يجلس المعلم في موضع يمتاز عنهم إلا لأجل البلاغ، كالمنبر أو المحراب أو غير ذلك في أمور العبادة التي يبلغ بها الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وضع منبرا له حتى يبلغ الناس فيراه الناس، يعني من جهة سماع قوله ونصحه، ويرونه كذلك أيضا مشاهدة، فإن المشاهدة مع الكثرة من الأمور المطلوبة. وهنا في قول المصنف رحمه الله باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، يعني أن الإنسان يلتمس فرجة لنفسه. كذلك أيضا ينبغي للناس إذا كانوا مثلا وإذا كانوا غير متراصين أن يتراصوا حتى يجد الإنسان الوافد إلى مجالس العلم فرجة فيحصل لهم الأجر في ذلك. وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان إذا حضر مجلسا من مجالس العلم ألا يغادره حتى ينتهي وألا ينصرف، فهذا أمارة عدم المبالاة، وربما يكون شعبة من شعب النفاق. فإذا سمع الإنسان أحدا يتحدث في مجلس بذكر الله سبحانه وتعالى فينبغي له يتأكد في حق الجلوس، بل قال بعض العلماء بوجوب ذلك، ولو سمع شيئا يسيرا ولو كان منشغلا يسمع للدقائق ونحو ذلك. إذا كان منصرف لديه مثلا من المشاغل أو لديه مثلا من المواعيد ونحو ذلك التي لا يستطيع إخلافها فعليه أن يجلس حتى ينتهي المحدث، وإذا كان الوقت طويلا يجلس ولو شيئا يسيرا يزكي به نفسه بامتثال ذلك الأمر، وكذلك قطعا للنفس عن الأنفة والكبر بعدم حاجة. لا يوجد أحد من الناس إلا وهو محتاج للعلم، إما جاهل يتعلم أو عالم يذكر. ولو كنت عالم فإنك تتذكر، لهذا القرآن كثير منه تكرار من جهة المعنى ومنه تكرار من جهة اللفظ أيضا، فالتكرار من مقاصد الكتاب العزيز حتى يتذكر الإنسان ويعي. ولهذا القلوب تصدى والأذهان تصدى أيضا إذا لم تتذكر، وربما يطرأ عليه شيء من الران إذا بعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى واكتفى بما لديه الإنسان. حتى مثل هذه الطاولة إذا تركها الإنسان ليومين وثلاث ولم يمر عليها شيء ينظفها ألا يجد عليها شيء من التراب أو الغبار أو نحو ذلك؟ نعم، فهي بحاجة إلى أن تجلى ولو كانت جميلة وكانت متينة ونحو ذلك. كذلك أيضا القلوب بحاجة إلى أن يأتي عليها الشيء ولو كان معلوما لديها من قبل حتى تذكر وحتى تطهر وحتى تنقى وتصفو وتزكى بتكرار ذلك الحق عليها. وهنا ثلاثة الذين جاءوا إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، ومنهم من لم يجد ومع ذلك جلس خلفه، ومع ذلك جلس خلفه، أي أنه تواضع للحق ما تواضع لغيره، الحق الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. وفي جلسة الإنسان خلف أناس ولا يجلس معهم جالسا فيه نوع من التواضع للحق، والتواضع أيضا للخلق، لا يقول أنه لا ينقصني شيء، لماذا لا أجد فرجة أو أجلس أمامهم ونحو ذلك، لا، اجلس ولو كنت خلفهم، لماذا؟ لأنك إنما تستمع للحق لا تستمع لغيره، ولا تخضع ولا تنحني لأحد من الخلق، وإنما تخضع للحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الثالث الذي وجد في نفسه شيئا في الجلوس منفردا خلف الحلقة ولم يجد مجلسا، النبي صلى الله عليه وسلم جعله معرضا. ولهذا يقول بعض العلماء بوجوب الجلوس في مجالس العلم ولو شيئا يسيرا، حتى لا يوصف الإنسان بالإعراض. إذا دخلت مسجدا وجدت أحدا من الناس يتحدث بموعظة أو تذكير أو محاضرة، فوجدت قدرا دخلت المسجد أو صليت مع جماعة ثم وجدت الإمام يحدث أو نحو ذلك أو واعظ يحدث ويذكر الناس، عليك أن تجلس ولو شيئا يسيرا حتى تخرج من صفة الإعراض. اجلس ولو كنت مشغلا دقيقة دقيقتين حتى تستوعب شيء من العلم، ثم بعد ذلك لتخرج، وإن جلست مجلسا تاما فهذا هو الأولى والأكمل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم خبر النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله، يعني وجد فرجة، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال: أي يومكم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. وهذا من الأمور المهمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حدث الناس قال: رب مبلغ أوعى من سامع. هذا فيه حث للإنسان أن يبلغ العلم للناس، فربما استنبطوا منه من مسائل العلم واستخرجوا من كنوز المعرفة وغير ذلك ما لا يجده الإنسان، وهذا فيه بلاغ العلم ولو لم يفهمه الإنسان. ربما لا تفهم هذا المعنى لكن تبلغه فيقوم غيرك ممن جاء بعدك بالاستنباط والفهم والإدراك، وهذا فيه أهمية البلاغ. والبلاغ على نوعين: بلاغ للعلم بلا فهم، وبلاغ للعلم بفهم. بلاغ للعلم بلا فهم يؤجر عليه الإنسان ولو جاء الفهم بعد ذلك. لهذا الذي يعتني بطباعة القرآن وطباعة السنة وإعطائه للناس وهو جاهل لا يفقه، لم يؤتى شيء من الاستنباط، ثم يقوم الناس بالاستنباط والمعرفة وغير ذلك، فهذا مبلغ أيضا. الذي مثلا يقرأ الحديث على الناس ولا يدرك هذا المعنى، أنت ألقه للناس ثم الأذهان تقوم بتفتيق العلوم والمعرفة واستخراج واستنباط المعاني والأحكام من هذا، فرب مبلغ أوعى من سامع. إذن كل واحد له رسالة. ربما يؤتى الإنسان من دقة الفهم والنظر والاستنباط ما يستخرج من مسائل الدين ونصوص الوحيين من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يستخرجه غيره، ومنهم من هو دون ذلك. ولهذا تجد عند المتأخرين من الأئمة من يستنبط من الأحكام ما لا يوجد عند المتقدمين. ولهذا نقول إنه ينبغي الإنسان أن يبلغ العلم ولو كان جاهلا به. ومن كان جاهلا بالعلم فإنه يبلغ العلم بلا فهم لأنه إذا تكلف البلاغ بفهم تكلفه بجهل، فأبلغ الناس الجهل وأضل الناس. إذن أمانة بلاغ العلم واجبة على الناس كلهم، واجبة على الناس، على الناس كلهم، إذا لم يقم أحد بإسقاط ذلك التكليف. فلهذا نقول الإنسان الذي ليس بعالم ولا يفهم يبلغ النص، يبلغ النص ولو كان شيئا قليلا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: بلغوا عني ولو آية، حتى يزكي الإنسان ويسقط التكليف عنه. فهذه الآية إذا كنت تدرك معناها عليك بتلاوتها للناس، ربما استنبطوا منها حكما شرعيا، ولكن لا تتكلف باستخراج معاني أنت لا تعلم صحتها من خطئها، فربما تعارض ما هو الصريح من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا كان البلاغ واجب؟ لأنه ما من أحد إلا ويحتاج إليه، فالأب في بيته واجب عليه أن يبلغ أبناءه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سمع. هذا شيء من البلاغ. من الذي يكلف به؟ هل يكلف به إمام مسجد الحي أن يأمر أبناء الناس بالصلاة واحدا واحدا في بيوتهم، أم هو تكليف مشترك أول ما يتوجه إلى الآباء قبل غيرهم؟ تكليف مشترك يتوجه إلى الآباء قبل غيرهم. الأم في بيتها يتوجه إليه الخطاب بالبلاغ. لهذا نقول البلاغ على أنواع: بلاغ على ما تقدم للعلم بلا فهم لمن لم يحسن الفهم، وبلاغ للعلم بالفهم لمن أحسن الفهم. وكلما كان الإنسان أعلم كان في البلاغ، كان في البلاغ عليه أوجب من جهة تبليغ دين الله سبحانه وتعالى للناس وأداء الأمانة. ولهذا نقول إن البلاغ من الأمور المهمة، ومن وجوه البلاغ الحديثة في سماع تسجيل الصوتيات نشرها. ربما الإنسان لا يؤتى علما ولا معرفة، وفقه وعانه الله عز وجل مثلا على تسجيل الصوتيات ونشرها للناس، طباعة الكتب ونشرها للناس، ملصقات الحديث النبوي ونشرها بين الناس، وكذلك أيضا خاصة بالوسائل الحديثة في الإنترنت وغير ذلك، نشر الأحاديث والصوتيات والدروس والمحاضرات والأذكار وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. هو لم يؤتى علما لكن استطاع أن ينشر، بلغ هذا، فربما بلغ نوعا من سامع، ربما يصل إلى شخص يستنبط منها حكما يفعى الله عز وجل به الناس، ويستخرج من الأحكام والآداب ما لا يوجد عندك. نعم. باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. نقف هنا، نكمل بعد صلاة العصر. طيب، نكمل بعد صلاة العصر، قال الشيخ صلى الله عليه وسلم. نتوقف هنا، نكمل بعد صلاة العصر بإذن الله عز وجل. أسئلة.